إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب العارية عند فصل وتجوز العارية مطلقة ومعينة لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام هبة يعني. فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له. يعني إيه مطلقة ومعينة؟ مطلقة يعني مطلقة المنفعة، ومعينة يعني معينة المنفعة. اداله عارية وأطلق، قال له خد دي استعملها. موبايل مثلا، قال له إيه؟ سلفني الموبايل بقى اداهوله. معينه يعني اداهوله وقال له بص ما خدها، بس ما تعملش في غير مكالمات بس. يبقى حذر عليه ان يستعملها في منفعه اخرى، ما ينفعش يفتح نت هو يتكلم فيه بس. دي اسمها منفعه مطلقه ومنفعه معينه. فله ان ينتفع بها في كل ما يصلح له. قال له بعد اذنك موبايلك خده، فقال له ايه استعمله زي ما انت عايز. دي ايه، مطلقه ولا معينه؟ مطلقه. فان كانت ارضا، هو بقى بيضرب امثله في المنافع المطلقه، فله ان يبني ويغرس ويزرع لانها تصلح لذلك كله. وان عين نفعا فله ان يستوفي ومثله ودونه، وليس له استفاء اكثر منه على ما ذكرنا في الاجاره. يعني قال له ما تتكلمش في الموبايل الا 10 دقايق بس، مش اكتر. ليه ان هو يتكلم 10 دقايق او اقل من 10 دقايق؟ انما ملوش ان هو يتكلم اكتر من 10 دقايق. ماشي، دي معناها له ان يستوفيها يستوفيها ومثله ودونه وليس له اكثر منه. فصل. وتجوز مطلقه ومؤقته بوقت بقى، يقول يدير له عقد لغايه بكره. فان اعارها للغراس سنه لم يملك الغرس بعدها، يعني بعد السنة. فإن غرس بعدها فحكم غرس الغاصب. تيجي في الغصب مسألة اسمها غرس الغاصب، مسألة دي لها أحكام وتفصيلات أحل إليه، لأنه بغير إذن. وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع، فرضنا غرس نص سنة ورجع، خلاص الغرس الثاني لأنه قال مرة، لأن الإذن قد زال. فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه، يعني بعد السنة يحصل إيه؟ إن شرط عليه قلعه لزم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قلعه يعني إيه؟ يعني اغرس بس لما السنة تخلص اخلع للي أنت غرسته. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا لم يلزمه لأنه أذن في حفرها باشتراط القلع ولم يشترط تسويته. وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغا غير ضرر. يعني الأصل قاعدة أنه يجب عليه أن يزيل الضرر فوجب، وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. يعني الأرض لما يشيل منها الغرس بتنقص قيمتها، والمستعير قال له شيل، يشيل ولا ما يشيلش؟ يشيل لأنه ملكه فملك نفسه. وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره، لو امتنع منه لم يجبر عليه، لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي لا تلزمه التسوية. المذهب الأول يجب عليه تسوية الأرض، لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه. إحنا دايما في كل مسألة عايزين نستخلص منها قاعدة، قاعدة هنا إن هو يجب عليه رد العين دون ضرر. ماشي؟ وإن أتى قلعه، وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها، لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق، فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك. معنى الكلام ده إيه؟ لو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه، اللي بص أنا هشتريه وهشتري الأرض كمان، لم يجبر المعير عليه، لأن المعير ده ملكه، هيجبر على بيع ملكه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك. بخلاف الأرض فإنها لا تتبع الغرس، فإن بذل المعير، المعير اللي هو مين؟ صاحب الأرض. المستعير زي المستأجر كده، الذي طلب الإعارة، العارية. فإن بذل المعير صاحب الأرض يعني أرش النقص الحاصل بالقلع، أجبر المستعير على قبوله، لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة ولا الأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لأنه أذن له فيما يتأبد، فلم يملك الرجوع على وجه يضر به، كما لو أذن له في وضع خشبة على حائط. قال له بعد ما غرس، قال له خلاص غرست، أنا فكيت العارية، لأن العارية حق ليه إن هو إيه في أي وقت يفسخ. فقال له أنا فسخت العارية، فيجبر على دفع الايه؟ ثمن الغرس، لان حصل فيه ضرر. ماشي. ولم يذكر اصحابنا عليه اجره، لان بقاء غرسه بحكم العاريه. ما لهوش بقى اجره، لان هو اصلا حكم العاريه باقي. وهي انتفاع بغير اجره كالخشبه. وذكروا في الزرع ان عليه الاجره لمده بقاء الزرع من حين الرجوع، لانه لا يملك الانتفاع بالارض بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس. هنا في فرق بين الزرع وفي فرق بين الغرس. قالوا إن هو لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة. هنا بيقول إيه في الزرع، الفرق بين الرجوع في العارية في الزرع والغرس. واحد زرع محصول، فجي قال له بص انا هرجع في كلامي. فاللي حصل ايه بقى؟ ان هو نقول له مفيش حاجه اسمها ارجع في كلامي، ده الزرع هيبقى الى الحصاد وتاخذ اجره بقاء الايه؟ الارض. ايه الفرق بينها وبين الغرس؟ ان الغرس محطوط للدوام، اما الزرع له مده ينتهي اليها. فالشرع راعى وجود مدة ينتهي إليها، وللمعير دخول أرضه كيف شاء، لأن بياضها له. بياض الأرض اللي هي الجزء الخالي من الزرع، ده كلمة بياض الأرض. الأرض البيضاء يعني ليس فيها زرع. بياض الأرض له يعني الجزء الخالي من الزرع له. والرجل غرس في النخل في جزء من الأرض، لا حق للمستعير فيها، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمره، وليس له دخولها للتفرج ونحوه. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته، لأنه ملكه على الخصوص، فملك بيعه كالشخص المشفوع. وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا، حصد قصيل اللي هو بيحصد وهو أخضر زي الكزب بتاع البهائم، لأنه أمكن الرجوع من غير ضرر. يعني جه في العارية واحد عنده أرض، فواحد قال له ممكن أزرع فيها هذا المحصول في هذا العام، فقال له مفيش مشاكل ازرع فيها، هي كده كده أنا مش هزرع السنة دي، ازرع انت فيها. دي ايه؟ عارية، هبة أو إباحة منفعة. طيب بعد ما زرع الراجل بقى طلع نادل، في نص الزرع قال له بص انا عايز ارض. دي المساله اللي بيقول عليها رجع في العاريه وفي الارض زرع. هنقول بقى الزرع ده نوعين، مما يحصد قصيلا يعني ممكن احصده دلوقتي ويتاخد يتعمل كزب للبهائم او علف او علف وهو اخضر، فيجب عليه في الحال ان يحصده لانه ممكن مما يمكن حصده من غير ضرر. وان لم يمكن لزم المعير تركه بالاجره الى وقت الحصاد لانه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وان حمل السيد خلاص كده المساله خلصت صح، هنقسم الزرع النوعين. ليه بقى؟ عشان دفع الضرر. احنا قلنا المعير يحق له ان ينهي عقد او يفسخ عقد الاعاره في اي وقت بشرط الا يضر بالمستعير. ايه انواع الضرر دي بقى؟ العرف بيحددها. هو ضرب مثال بالزرع وحدد ان الزرع نوعين، زرع ممكن حصده هو اخضر ويستعمل في شيء لا يتلف لا يرمى يعني زي علف بهائم كده، او النوع تاني من الزرع ان هو لا يقصد الا بعد اكتمال نموه، ففي الحاله دي يجبر المعير على ترك الارض بالاجره الى نهايه الحصاد. ما هو اتكلم في الغرس قبل كده اهو، قال له اشتريه، عايز اشتريه اشتريه. المعير هو اللي يشتري. عايز يشتري يشتري، مش عايز يشتري يقول له اخلعه واديه في حته ثانيه بلا ضرر. اساسا النخل بيتنقل من مكانه ومفيش ضرر. ان حمل السيل بذر رجل الى ارض اخر فنبت فيها ففيها وجهان، احدهما حكمه حكم العاريه، وده المذهب، لأنه بغير تفريط من ربي إلا أن عليه أجرة الأرض، لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض بغير إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. الثاني حكمه حكم الغصب، لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. قال القاضي ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريط أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. مسألة برضو بيضربها لنا مثال واحد، فرش الغل، سيل نزل شالها ونقلها في أرض بيضة، بعد ما السيل خلص لقينا نبتت الغلة كلها. الراجل صاحب الغلة قال لك دي إعارة، سيب الزرع لغاية ما يكبر ويحصد، وبعد ما يحصد مالكش غير الأجرة. ده المذهب. التاني صاحب الأرض قال لك ده غصب، أنا لا أذنت لك في وضعه ولا لا، يبقى في شبهة ولا لا؟ في شبهة. إن الأولاني بيقول إن ده إعارة لأن أنا ما قصدتش الغصب. الثاني بيقول أنا ما أذنت لكش، يبقى الأولاني لم يقصد، ده وجهته. الثاني إيه؟ لم يأذن. قال القاضي ليس عليه أجرة، يعني هي غصب معلوش أجرة كمان، لأنه حصل بغير تفريط. والمذهب الأول إنه ياخد أجرته، ياخد أجرة عليه كأنها إعارة وتركها. وإن أعاره حائط ليضع عليها أطراف خشبه لم يكن له رجوع ما دام الخشب على الحائط. لبقى في ضرر، لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له، لأن معظمه في ملك صاحبه. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف جديد، يعني لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتغير فلم يتعدى إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلن سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن ظاهر أنها بحق ثابت. وجدت أخشاب على حائط إحنا مش عارفين مين اللي حطها، وتشالت واحد حطها تاني نسيبها تتحط تاني لأنها مش عارفين دي بتاعت مين ولا مين اللي تركها. وإن استعار سفينة فحمل متاعا فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسى، وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت. لما ذكرنا واحد قال للواحد أنا استفيد استعير سفنتك حنقل فيها ده للشط التاني. الراجل في نص البحر قال له بس وقف أنا عايز سفنتي. ينفع؟ طب أنا هودي الحاجة اللي فيها في أرميها في البحر؟ ما ينفعش. فلا يحق لها الرجوع حتى إيه؟ ترسل إن هيبقى في ضرر. إحنا قلنا شرط الرجوع عدم وقوع الضرر المستمر. واحد دفن أبوه في أرض أعارها. قال له سلفني التربة بتاعتك في الثوب. بعدها بيومين قال له بص أنا عايز التربة، أنا حاسس إن أنا هموت وحاسس كده إن أنا قلبي بيرفرف فأنا عايز التربة فاضية. ينفع؟ لا. حتى يبلى الميت. يبلى الميت بعد ايه؟ اهل الخبره بيحددوا في كل ارض، سواء دي ارض رمليه او زراعيه او فيها ملح، على حسب نوع الارض بتحدد مده معينه يبلى فيها الميت. وان استعار شيئا يرهنه مده معلومه على دين معلوم صح. واحد رايح يستلف من واحد فلوس فقال له انا عايز رهن. جميل. طب انا معيش، معيش حاجه خالص. فاروح لواحد صاحبي اقول له بعد اذنك ممكن تسلفني الموبايل بتاعك ارهنه لدين ليا؟ يصح ولا لا؟ يصح. خدناه في الرهن صح، لانه نوع انتفاع. فان اطلق الاذن من غير تعيين صح، قال له ارهنها زي ما انت عايز، لان العاريه لا يفترض في صحتها تعيين النفع. فان عين فخالفه، فان عين فخالفه. دي بقى النقطه الثانيه. المساله بتبقى درجات كده صح. الدرجه الاولى ان لم يعين صح. طب إن عين فخالفه، قال له بص ارهنها بس بشرط، ما ترهنهاش عند فلان مثلا أو في دين، في دينك أنت، أنا عارفك ما بتسدش الديون. فخالفه فالرهن باطل، ماشي، لأنه رهنه بغير إذن ماله. يجوز استعمال الرهن في غير الدين. لو دين ما ينفعش استعمل فيه الرهن، لأنه هو استعمال الرهن ده معناه الانتفاع بالدين. وإن أذن له في رهنه بمائة فرهنه بأقل منها صح، لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه، وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل. يعني قال له الدين كام؟ قال له بص ده ما ترهنوش أكثر من 100 جنيه لأنه هيتباع، فرهنه بأكثر، خالف فالرهن بطل. بطل في الكل. يعني إيه في الكل؟ في كل الرهن. فعلى وجهين، لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس، وفي الآخر يصح في المأذون اللي هو المية بس، ويبطل في الزائد كتفريق الصدقة. وللمعير مطالبة الراهن هنا يبطل في الزائد، ده اللي صححه المرداوي والشيخ ابن عثيمين قال هو المذهب أنه يبطل في الزائد بس. يعني أنا علي 100 جنيه وبعدين قال لي لو رهنته هترهنه على 100 جنيه بس في الرهن. جميل. وانا عليا الواحد تاني 200 جنيه. جميل. قمت انا جاي واخده رهنه فابو 200 مش فابو 100، مع انه قال لي بس رهنه في الدين بتاع 100 عشان حتى لو اعرف اسدد. رهنته ابو 200، الرهن كله فسد ولا يفسد في 100 ويبقى في 100؟ يعني هنقول هو انت كده رهنت ب 100 وباقي لك كمان 100 هات لنا بيها رهن كمان. ده وجهين. هنا بيقول بطل في الكل، والمرداوي بيقول لا بطل في الصحيح وبقي في يبطل في الزائد بس. ال 100 زياده دي بس بطل فيها الرهن، لانه لم ياذن له في الزائد عن ال 100 جنيه كتفريق الصفقة. مسألة تفريق الصفقة معروفة أنه هو جمع في الصفقة بين صحيح ومجهول. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال. المعير بقى صاحب الايه؟ العارية الراهن، يروح للراهن ويقول له أنا عايز يفك الراهن، أنا عايز الايه حاجة بتاعتي، سواء أجله أو أطلق لأن العارية لا تلزم. جميل. وإن حل الدين قبل فكاكه أو فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه، لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته خلاص، أو بمثله إن كان مثليا، لأن العرية مضمونة بذلك. ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة، لأن العرية مضمونة فيضمن نقص ثمنها. وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملك لصاحبه، خلاص بيع بأكثر من ثمنه حقه يرجع له، مش خلاص هو في الرهن هو ياخد ثمنه. وقيل لا يرجع بالزيادة، بس المذهب أنه رجع بالزيادة مفهومة دي، يعني الموبايل ب100 جنيه والدين ب100 جنيه خلاص، وبعدين أنا ما سددتش، أنا المستعير ما سددتش، فمين بقى المرتهن حيوم جاي بيع الايه الموبايل ومسدد ال100 جنيه؟ ما باعش الموبايل ب100 جنيه، كان شاطر شوية باعه ب150 سدد ال100، ال50 دي بتاعت مين؟ صاحب الموبايل ولا المستعير؟ صاحب الموبايل. مستعير ليه؟ هو مالك اصلا الحاجه، هو سالفها عشان قطري، لا ما مالك الموبايل ياخد ال 50 جنيه وانا هديله 100 جنيه كمان من معايا، هاجي اسوي كده مفهوم؟ يبقى هو كده كسب ولا لا؟ لان اتباعت باغلى من ثمنها، كاني انا خدته اديته له قلت له روح بيعه وهات ال 100 جنيه سدد الثمن، راح باعه ب 150 هيديني 100 وياخد 50 صح؟ طيب مفهومة دي صح؟ وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فل، لو تلفت منه يدفع ثمنها وإلا فل. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه عليه السلام، وإن كان بغير إذن متبرعا لم يرجع. المعير بقى خاف على الموبايل فراح للمرتهن قال له انت الراجل ده عليك كام؟ عليه كام؟ 100 جنيه، خد 100 جنيه اهو وهات موبايلي. ده انقضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه. قال له بعد اذنك انا هسدد فلوس ديت وتبقى ايه؟ تبقى تديهم لي، انا عايز موبايلي. طيب وان كان بغير اذنه من وراه هنفرق، متبرعا لم يرجع. وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيها روايتان بناء على القضاء دين بغير إذن والراجح أنه إيه؟ يرجع. تمام؟ ماشي. إذا ركب دبة غيره ثم اختلف فقال أعرتنيها، قال بل أجرتكها عقيب العقد والدبة قائمة فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم الإجارة وبراء الذمة من الأجرة. واحد ركب عربية ودور ماشي، وبعدين هو بيمشي كده صعب له وقف، قال له بس أنا مأجرها لك، التاني قال له لا ده انت ايه اللي خد بيها لف، كلام مين؟ كلام الراكب خلاص، لأن الأصل براءة الذمه. وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك، لقول قول الراكب لأنه هعرف أنزله، أقول له طب خلاص انزل وهات المفتاح. طب فرضنا بعد يومين وجيت قلت له لا بعد إذنك ده أنت إيه كنت مأجرها، فقول قول المالك، لأنهما اختلف في صفة نقل ملكه إلى غيره فأشبه ما لو اختلف في العين، فقال وهبتنيها وقال بل بعتكها، فيحلف المالك ويجب له المسمى في أحد الوجهين، لأنه ادعاه وحلف عليه، والآخر تجب أجرة المثل، لأنهما لو اتفق على الإجارة واختلف في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل، فمع الاختلاف أولى. قول المالك، لأن ده لها الأصل اللي هو أجرة، يحلف ويبقى قول. لأن الصورة الأولانية لم ينتفع بها، فالقول قول المالك الراكب لن ينتفع، ما عملناش حاجة خالص، أنا دورت بس. الحالة الثانية ده هو انتفع بها، والأصل الانتفاع ده ليه قيمة، فرجعنا للأصل إن ليه قيمة، إنما الأولاني براءة الزمن لسه ما عملتش حاجة، أنا لسه ما دورت بس. وقال وإن قال أكريتنيها يعني أجرتها، قال بل أعرتكها، بعد تلفها أو قبله، فالقول قول المالك مع يمينه، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره مضمون، قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترده أو حتى ترده، والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. هنا بقى لو اختلف في قدر القيمة، قول الراكب لأنه غارم، يبقى أنا أحيانا بيبقى القول قول الأصل معه، وأحيانا قول الغارم. وإن قال غصبتنيها، بل قال بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك، ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل معه. يبقى في جميع الأحوال قول المالك، ما عدا في حالة واحدة بس، إن لم ينتفع الراكب، ما فيش منفعة، فالقول قوله، لأن خلاص هو ذمته بريئة أصلا. باب الغصب، هو الاستيلاء، هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. قد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وأيضا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده، حديث سبق تخريجه، حديث صحيح، ضعف شيخ الألباني، صحيح عندكم بس هو صححه الحاكم وفق الذهبي وضعفه الألباني. طيب، وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها، لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها، ولا حق له في القيمة مع بقاء العين، وده المذهب. وهو قول الجمهور. وقال أبو ثور أنها تضمن، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عند أحمد. صورة المسألة إيه؟ واحد سرق من واحد موبايل، الموبايل ده كان ثمنه لما سرقه 5000 جنيه، قاعد عنده شهرين وحال البلد اتعدل، والجنيه بدل ما كان عاين ربنا كرمه ايه ربنا كرمه ومبقاش عاين، وبدل ما الموبايل ده بقى بيتباع ب5000 جنيه بقى بيتباع ب500 جنيه، الأسعار إيه؟ رخصت. فجي الحرامي تاب، فراح للراجل قال له: معلش يا أنا سرقت منك الموبايل، إيه اللي عليه؟ الجمهور بيقول معلوش حاجة، هو هيدي له الموبايل ويتوب خلاص. أبو ثور ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية بيقول يضمن الفرق، يعني هيدهوله ويدفع فيها 4500، تمام، وده الراجح لأنه متعدي. اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يضمن الفرق. طيب، وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا، نقص المغصوب يعني إيه؟ في فرق بين نقصت القيمة بسبب الاستعمال ونقصت القيمة بسبب تغير الأسعار، صح؟ يعني هو سرقوا منه جديد، سرقوا شهرين وقعد يتكلم فيه، والأسعار لسه الجنيه عاين زي ما هو، لسه ما فيش الأسعار زي ما هو لسه تمنه، فهنا كثوب استخلق أو تخرق، إناء تكسر أو تشقق، وشاة ذبحت وحنطة طحنت فعليه رده وأرش نقصه. يبقى الفرق المذهب بيفرق بين نقصه بسبب تغير الأسعار ونقصه بسبب عينه استعماله نقص مستقر. هو سماها نقص مستقر. مفهوم نقص مستقر يعني نقص في عين المقصود. الموبايل نفسه استعمله. كلمة مستقر يعني مستقر لا يتأثر بتغير السعر. ماشي مفهوم؟ هضرب مثال. واحد غصب من واحد موبايل ثمنه 5000 جنيه وبعدين فكه من الكرتونه بتاعته واتكلم فيه ماشي فوقع منه غير شاشه ثمنه بقى كام؟ 4000 ناقص 1000 جنيه. ال 1000 جنيه ده بيسموه نقص مستقر. ليه؟ لان الاسعار لم تتغير. ده نقص في ذات الموبايل. فهو هنا فرقوا ما بين النقص المستقر في العين او النقص المتغير بتغير الاسعار. قالوا ديت يضمن ودي ما يضمنش. ماشي الراجح ان كله يضمن. كل النقص فيها يضمن. فواجب ضمانه كذراع من ثوب. ذراع من ثوب يعني قطع ذراع من ثوب. وان طالب المالك ببدله لم يملك ذلك. قال له بص انا عايز موبايل تاني جديد زيه. لم يملك ذلك لان عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدل كما لو قطع من الثوب جزءا. فيجي يقول له والله انت استعملته وانا عايز واحد تاني خده ليك يا عم وهات لي واحد جديد زي ما خدته. لا يملك ذلك. انما اللي يملكه ايه؟ ياخده وياخد عليه النقص اللي حصل يدفع له 1000 جنيه زياده. ياخده هو كله يبيعه ويشتري هو واحد جديد. تمام. وان كان النقص غير مستقر كطعام التلة او عفن. هنا برضو عدم غير مستقر يعني ايه؟ ماشي يعني ممكن يستمر. نقص مستقر هنا ثابت وهنا نقص غير مستقر يعني متغير. كطعام التل او عفن يعني لو سبته بكره هيبقى ايه؟ هيعفن اكتر وبعد بكره اكتر. ده اسمه نقص مستمر. فله بدل في قول القاضي. واختار المصنف المغني له أرش له أرشه من غير تخيير. ابن قدامة اختار ان ليه الأرش. لا مش واضح يا السوري يعني في الأولانية مستقر ان التلف اللي موجود مستقر. ثابت مش هيزيد. ليس بسبب تغير الأسعار ومش هيزيد خلاص هو غير شاشة الموبايل خلاص. انما طعام التل ده ليس بسبب تغير الأسعار وبيزداد كل يوم. كل يوم هلاقي اللي عفن أكتر. يعني مثلا جاب سرق منه شوال طماطم وبعدين تاب بعد 3 أيام رجع بيبص لقى نصه بايظ. ده مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر لأنه هيجي بكرة هيلاقي 3 أرباعه بايظ. ماشي. فبيقول في الحالة دي له بدله. خد الشوال لك يا عم وهات لي واحد تاني. يبقى هو فرق بين البدل وعدمه في حالة استقرار الايه؟ العيب. لان ممكن اخده وعلى ما اخده يكون الايه؟ النقص زاد فبقى اتظلمت انا لانه يتزايد فساده الى ان يتلف. قال ابو الخطاب يتخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرش لأن عين ماله بقية فلا يمنع من أخذها مع عرشية الثوب الذي تخرق. بس ابن خدامة رجح أن له الأرش. له الأرش يعني فرق الثمن زي الأولانية بالضبط. خلاص زي الأولانية بالضبط. والراجح في كل ده أنه يحق له أخذ البدل. ماشي. لأن لم يجد عين ماله. إن في المفلس لو وجد في المفلس لو الغريم وجد الموبايل ده وتغير ما ياخدوش. فليه أجبرناه في الغصب إنه ياخده؟ طيب إن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة أو الموضحة، ففيه ما نقص مع الرد لذلك. يعني واحد سرق عبد، فالنقص في العبد ده بيقول لك نقص غير مقدر. فبيقول ففيه ما نقص مع الرد، يعني الأرش بقى. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، وهو المذهب واختيار الموفق وهو قول الشافعي. دي الرواية دي هي المذهب. والأخرى يرده وما يجب بالجناية. ما يجب بالجناية يعني إيه؟ أرش الجناية، لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا في الرواية دي. وإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصود، وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه، لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرها ضمانا. وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء، يا إما الغاصب أو الجاني، فعلى الأولى، الأولى اللي هي الرواية الأولى اللي هو ضمان مال، إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لغير، لأن ضمانه ضمان الجناية، وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص، وعلى الثانية يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع، لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه. فصل هنا بيفصل، هنا فرع على الروايتين. الرواية الأولى بيقول إنه يضمن، الرواية الثانية بيقول يرده وما يجب بالجناية، يرده ومعاه الواجب بالجناية. كلمة الواجب بالجناية ديت بتختلف باختلاف الايه؟ العبد. ممكن يبقى يرد العبد، وممكن تبقى الجناية أقل من قيمة العبد يرد ثمنه، ماشي؟ ففيها تفصيلات يعني. فصل روي عن أحمد في من قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه ضعيف، ده قول الإمام أبو حنيفة إن هو يضمنها بربع قيمته. والصحيح أنه يضمنها بنقصها، ده قول الجمهور، لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها. ويحمل ما روي عن عمر على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة، ولو غصب التي قضى فيها نقصها ربع القيمة، هي قيمتها ربع القيمة. ولو غصب دابة، بس الأثر بتاع عمر ضعيف، ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500، لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف، وقد فوت نصفها فضمن 500. واحد سرق جاموسة كانت قيمتها 1000 جنيه أو 10,000 جنيه، بعد تعويم الجنيه بقى قيمتها دلوقتي بكام الجاموسة؟ 30,000 جنيه، ماشي كده؟ هو بص يوم الخميس الصبح، هو سرقها يوم الأربع، يوم الخميس الصبح لقى الجنيه عايم، نط تمنها من 10,000 ل30,000. يوم الجمعة واحد فقع عينيها الاثنين، او واحد قطع رجلها، دي جنايه. هنقوم الجنايه دي على سعرها لما سرقها ولا على سعرها دلوقتي؟ بيقول على سعرها دلوقتي، لان التقويم يوم التلف مش يوم الغصب، ماشي؟ واحد سرق من واحد مجوهرات من 20 سنه، وهي لسه عنده أو واحدة يعني لسه بتلبسها، وبعدين تابت وعايزة ترد المجوهرات، المجوهرات اتسرقت من الحرامية، اتسرقت منها. لما ترد قيمتها هترد قيمتها من 20 سنة ولا قيمتها يوم التلف؟ قيمتها يوم التلف دلوقتي، لأن الواجب عليها أنها تردها دلوقتي، تروح تشتري لها واحدة وتردها. طب أنا مش هقدر أشتري مثلها، فترد قيمتها بما يساوي مثلها بالجرامات. طيب فصل يوم التلف، لا في يبقى عندنا يوم الغصب ويوم التلف ويوم الرد. يوم التلف، يوم التلف. طيب هتيجي المسألة دي هتيجي تاني. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاف ذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت هيعوضه مع ردهما، لأن الواجب فيهما مقدر بذلك. فإن لم يكن مقدر كعبد سمن، كعبد سمين هزل، فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش، لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص. فإن أغلى عصيرا فنقص، فهو كالزيت لأنه في معنى هيرد ويرد ثمن الايه النقص. ويحتمل ألا يضمن لأن الغليان عقد أجزاؤه وجمعها وأذهب مائيته فقط، هيقطع لشرة مية خلاص يركع ماشي، بخلاف الزيت. فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت، لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا، فكذلك إذا اجتمعا. ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ثم تلف أحدهما رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين فتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي، وقيمة التالف لأنه لم يتلف إلا أحدهما. هنا بقى واحد سرق ثوب وقطع نصه، فهنا بيقول له ثم تلف أحد النصفين رد الباقي اللي هو النص يعني وتمام قيمة الثوب قبل قطعه، فلوسه كلها. ليه؟ لأن ده عين مالك ولا ينتفع به، هيعمل بإيه؟ نفس الكلام في الإيه؟ واحد سرق فردة جزمة، فردة الحذاء ديت بوظت الفردة التانية صح؟ يعني اللي شاري جزمة لونها أصمر، فردة ضاعت هيروح يشتري فردة؟ الحذاء لا يشتري إلا بالجوز، فقال له إيه؟ هيرجع الفردة اللي سرقها ويدفع له قيمة الإيه؟ الحذاء كامل، لأن هي بوصى عليه ودي عين ماله، هيعمل بها إيه؟ السارق هيعمل بها إيه؟ وإن غصب عبدا فمرض أو بيضت عينه ثم برأ لم يلزمه إلا رده، لأن نقصه زال فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. يعني العيب رجع تاني خلاص، هيرجع هرجعه زي ما هو. وإن هزل ثم سمل أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين، وده المذهب وقول مالك وأبو حنيفة، لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها. والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول، ده قول الإمام الشافعي وهو المذهب، مش الأولاد المذهب، الثاني هو المذهب، قول الشافعي وأحمد. فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول، فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل، هزل ثم سمن ثم هزل ضمنهما معا. هو الفكرة إيه؟ إن هو سرق عبد تخين وما أكلوش خالص، بقى رفيع رجعه وهو رفيع هيدفع ثمن الايه؟ فرق فرق النقص. طيب قال لا يا عم خلاص انا هاكله لغايه ما يتخن يتخن زي الاول. فبيقولوا انت كده هتدفع ايه؟ تدفع ثمنه تاني لان الثمن التاني ده حصل في ملكك اللي هو الغصب بتاع مرتين. الثمن التاني بغير الثمن الاول. فاهم؟ لان الزياده على الغصب مهضوره. يعني لو سرق عبد رفيع وقعد ياكله لغايه ما طخن وحب يرده هيرده زي ما هو ياخد الباقي؟ لا. يعني معنى كده ان الزياده في ملك الغاصب مهضوره. فبيقولك الثمن الثاني زياده عندك مهضوره. حاسبك عليها برضه. فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل وبعدين سمن ثم هزل ضمنه مرتين لان الثاني غير الاول. وعلى الوجه الاول يضمن اكثر الثمنين قيمه. يضمنه مره واحده بس الايه هنشوف التخين اكثر فيهم لان عوده الثمن اسقط ما قبله من الارض. فان كانت الزياده الثانيه من غير جنس الاول كعبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم صناعه فعادت قيمته ضمن الأولى لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا. فإن جن العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته لأنه بسبب كان في يده. وإن أقيد منه في الطرف في إيده يعني فحكمه وحكم ذهابه بفعل الله تعالى لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية. فإن القطع قصاصا ليس بجناية. يعني قطع إيد واحد عمدا فاتقطع إيده إيه؟ عمدا. وإن تعلق الأرش برقبته فعليه فداؤه لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده ضمن الغاصب جنايته لأنها من جملة جناياته فأشبه الجناية على الأجنبي. طب إن زادت المغصوب إن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أثمرت أو طالت فالزيادة للمالك مش للغاصب مضمونة على الغاصب لأنها حصلت في يده بالغصب فأشبهت الأصل. وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا لأنه غصب بغصب الأم. سرق واحدة حامل وبعدين إيه لما ولدت واد ميت هيضمن الواد الميت ده لانه مات في ملكه. وان صاد العبد او الجارحه صيدا فهو لمالكه. سرق عبد فالعبد صاد صيد. الصيد ده لمين؟ للغاصب ولا للمالك؟ للمالك لانه من كسبهما. وهل تجب اجره العبد الكاسب او الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان. أجرة العبد الكسب يعني إيه؟ العبد ده صنايعي ماشي بيتأجر في اليوم يوميته بكذا. صاحبه كان مشغله كده باليومية سباك باليومية ياخد يوميته ويديني الباقي. اتسرق العبد ده اتسرق فهل على الغاصب أجرة؟ فيه بيقول فيها وجهين. وأحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في يدي. والثاني تجب لأن الغاصب أتلى منافعه. وده الراجح أنها تجب. واحد في عربية واحد سرقها وبعد أسبوع رجعها. هيرجعها صح؟ ويرجع أجرة الأسبوع لان لها منافع مؤجره. هو انت يعني هو سرقها وركبها رجع العين. طب الركوب ده ما رجعوش. سرق الركوب صح؟ كان واحد جه سرق عربيه يوم ورجعها تاني نقول له لا انت لازم تدفع اجره اليوم انك انت انتفعت بيها صح؟ هو القول الاولاني لا تجد ان منافعه صارت الى سيده. عاوزين صارت الى سيده منافعه رجعناها تاني. رجعناها تاني خلاص كانه خساره الايام دي كلها، كانه نايم كانه ما اشتغلش. وان غصب فرسا او قوسا او شركا فصاد به الشرك اللي هو الشبكه، ففي وجهان احدهما هو لصاحبه لان صيده حصل به اشبه صيد الجارحه، ده المذهب. الثاني الغاصب لان الصائد هذه وهذه اله، يعني صياد حرامي سرق شبكه اصطاد بها سمك، السمك ده بتاع مين؟ المذهب بيقول ده بتاع مين؟ صاحب الشبكه. القول الثاني انها لا للغاصب، يعني دي اله، الغاصب هو اللي هو الاصطاد، بس المذهب على انها صاحب اللي. وان غصب من جل فقطع به حطبا او خشبا فهو الغاصب، لان هذا اله فهو كالحبل يربط به، بس الاجرته لمين؟ اجرته لصاحب ال. هنا الصيد هنا اشبه صيد الجارحه زي العبد الاصطاد، فبيقول دي آلة الصيد، آلة الصيد، لانه هو اكتسب شيئا مباحا. اما المنجل خشب والحطب ده شيء مباح، بس ليه اجره؟ يعني فرق بين الصيد وغيره من الصيد، زي العبد كده لما اصطاد ماشي، فبيقول دي آلة. فهنا بيقول وهذه آلة، لأن الصائد هنا بيقول هنا لأن الصيد حصل به أشبه صيد الجارحة. يبقى في الأولانية في شبهة، يعني كأنه واحد سرق كلب وكلب اصطاد، الصيد اللي اصطاده كلب ده بتاع مين؟ صاحب الكلب. فيقول دي أشبه الجارحة، الشبكة والصنارة والقوس. إنما المنجل ما بيشتغلش لوحده، لازم صاحب الغصب هو اللي يعمل، فبيقول دي آلة وله وصاحب له أجرة. وهنا في ثلاث مسائل، أن يكون الكسب بالمغصوب دي مسألة، أو يكون الكسب بسبب المغصوب، الثالث أن يكون بالغاصب وآلة المغصوب. فبيقول في ثلاث مسائل لازم نفرق بينهم، أن يكون الكسب بالمغصوب زي العبد اللي ايه اللي اصطاد، ان يكون بسبب المغصوب الشبكه، ان يكون بالغاصب، وآلة المغصوب المنجل. فالفرق ثلاث حالات دول بعض. طيب، وان غصب اثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لانه نماء ماله، سرق فلوس ماشي وراح تاجر بها لغايه الفلوس دي كترت، الربح لمين؟ لصاحبها. صاحب الفلوس. وان اشترى في ذمته ثم نقدها فيه فكذلك للمالك، يعني فكذلك في احدى الروايتين، والاخرى هو للغاصب، ده قول الامام ابو حنيفه واحد قولي الشافعي، لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له. دي مسألة تانية بقى، يعني هو سرق فلوس وتاجر فيه، لا هو تاجر في ذمته ونقد من المغصوب. مثال، راح للمحل وقال له بص انا عايز ايه بضاعة اتاجر بيها وهجيب لك الفلوس بكرة، خد البضاعة وراح ايه؟ وراح تاجر بيها، وبعدين سرق الفلوس سدد بيها الراجل. بيقول لك المسألة دي غير المسألة دي. في المسألة الأولى ما اتكلمش، قال الربح للمالك. المسألة الثانية فكذلك في إحدى الروايتين إن هو للمالك، وفي الرواية الأخرى لا ده الربح للغاصب، لأن الفلوس دي ما تجرش به، لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له. كأنه عمل الصفقة قبل ما يسرق. أيوة، الصفقة دي اللي هي فيها ربح، اللي هي البضاعة اللي فيها ربح قبل السرقة. والمبيع ربحه له، المبيع نفسه الربح تبع المبيع، لأنه بذل ما وجب عليه وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطل والسلعة للبائع. شراء بعين المقصود. تمام كده؟ في قول تاني في مسألة الأثمان المغصوبة إن الربح بينهما كالمضاربة. ماشي؟ الربح بينهما كالمضاربة. والربح إن الربح كله للمالك. الربح أنا وجهتها إيه إن الربح بينهما؟ إن المال لن يربح وحده بسبب الغاصب. فالغاصب إيه؟ هو اللي خلاه يربح. ولكن هو الغاصب لم يستأذن صاحبها في الربح عشان يبقى تبقى مضاربة صحيحة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم.